نبدأ برسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات. تقول امرأة مريضة وتريد أن ترقي نفسها، فهل الأفضل أن ترقي نفسها أم يجوز لها أن تطلب الرقية من شيخ موثوق فيه ينفث عليها؟ وإذا كان لها ذلك فما هي ضوابط رقية الرجل للمرأة؟ لأن هناك فرق بين أن تقوم المرأة بالرقية بنفسها وأن تطلب من شخص آخر. نرجو إيضاح هذه المسألة لأنه كثر فيها الخلط بين الناس مع الأسف الشديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. وبعد، الرقية لا بأس بها، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنها، فقيل له عن رقى يسترقون بها في الجاهلية، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، اعرضوا علي رقاكم. ورقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي ألم به صلوات الله وسلامه عليه، مما قال بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك. إذا تمكن المرء أن يرقي نفسه فذلك أولى، لأن دعاء المحرور المحتاج المتضرع إلى الله أقرب بأن يتقبل، يعود أثره. وإذا تيسر لمن يحتاج لرقية من عرف بالتقى والصلاح ولم يكن يأخذ على رقيته أجرا ولم يتخذ الرقية مهنة وعملا فلا حرج. ولا أقول لم يتخذ أجرا بأن الأجر حرام، فإن أخذ الأجرة على الرقية لا تحريم فيه، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وقد رافوا حيا من العرب وأخذوا أجرة على رقية رقوا بها سيد ذلك الحي، وأجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أرى أن اتخاذ هذا العمل عادة ووسيلة كسب ما قد يجر المرأة إلى ما لا تحمد عاقبته، والاستبراء للدين والعرض مطلوب، ومن لم يبالي باستبراء دينه وعرضه يكون موضع شك في نفره. والناس إذا وقعوا في حب الدنيا واكتسابها قد يركبون لذلك ما هو مباح وما ليس كذلك. والرقة من الرجل على المرأة يجب أن تكون في حال حشمة وحجاب تام، وألا توجد خلوة بين الراقي والمرقية، وأن يكون معها في الموقع من لا تتحقق به خلوة، ولا يمس جسدها، فإن بعض من يتعاطى الرقية يرتكب أمورا محرمة فيما بلغني عن بعض المفتاتين على منصب الرقى، فربما مسح يده ومسح بها صدر المرأة أو محل الألم، وحب أن ينفخ ويزيل غطاء الوجه، وكل ذلك سوء ومنكر. والواجب على المسلم أن يكون حذرا في استبراء دينه وعرضه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول هل يقع طلاق متعاطي المخدرات حيث أنه يطلق وهو فاقد لعقله من تناوله لهذه المادة الخبيثة أعاذنا الله وإياكم منها؟ مثل هذا السؤال إذا وقع لإنسان أو على امرأة حقق منه فعلى من وقع منه أو عليه مراجعة أهل الفتوى وعرض الواقعة التي حصلت ذكر الظروف التي ألمت بمن أوقع الطلاق، ولا يصح أن يجاب عليها عبر تلفاز أو هاتف أو إذاعة، لابد من تفصيل في الأمر ومعرفة بواعث العمل والقول وما يتصف به القائل ومدى صحة وصدق فقده للشعور أو عدمه. أحسن الله إليكم. امرأة نذرت إن حملت أن تذبح شاة وحملت ثم أسقطت لأربعة أشهر، فهل توفي بنذرها أم لا يلزمها لعدم تمام الحمل؟ إذا كانت نذرت إن حملت فقد حملت، أما لو نذرت إن حملت وأنجبت فإنه لا يكون عليها وجوب الوفاء بالنذر إلا إذا أنجبت، أما هذه السائلة فقد تحقق لها الحمل فلتفي بالنذر. أحسن الله إليكم. تسأل عن الزواج العرفي، ما حكم الشرع فيه؟ لأنها تذكر أحسن الله إليكم انتشاره عندهم في بلادهم في مصر. الزواج المعتبر الصحيح ما كان بإيجاب من الولي وقبول وشهادة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روته عائشة رضي الله عنها: أي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. لا يشترط لعقد النكاح أن يكون عند قاض أو مأذون شرعي، وإنما يشترط أن يصدر من ولي الزوجة ولي أمرها أبوها ثم جدها لأبيها ثم وصي الأب أو أقرب العصابات إن لم يكن هناك وصي للأب لعقد النكاح. إلا أن عقد النكاح عند من خصص لذلك لإبرام وثائق العقود أولى، لئلا ينزلق إنسان وامرأة فيقعان في منكر فيراد الستر ويقال إنه قد تم تزويجهما، بل ينبغي أن يتقيد بالأمور المنظمة المرتبة من السلطات في إبرام عقود الأنكحة أو إصدار ما يحل النكاح من طلاق. وإذا فرض أن القصد بالطلاق العرف بالزواج العرفي لأن لا تكون هناك حفلة راقصة ولا إعلان إشهار مصابيح فلا شك أن هذا غير واجب إذا توفرت شروط العقد من أهلية متولي العقد وإعلانه، لأن النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن نكاح السر، ولا نهى عن ذلك إلا لصيانة الأعراض لئلا يقع الناس في منكر فيدعى بأن فيه زواجا. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم تأخير دفن الميت والصلاة عليه حين حضور أقاربه؟ الأفضل المبادرة إلى تجهيز الميت ودفنه، ولكن إذا كان هناك غرض معتبر كان يتوفى وله أولاد يراد حضورهم لمشاهدته والصلاة عليه، لكن بحيث لا تبقى الجنازة زمنا طويلا كان تجلس اليوم ونحوه فلا حرج. إن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم توفي ولم يدفن في يوم وفاته، إنما تأخر دفنه صلوات الله وسلامه عليه إلى ما بعد ذلك اليوم لانشغال الصحابة رضوان الله عليهم بأمر هام في أمرهم تقتضيه حاجة الأمة وضرتها، وكانوا أعظم الناس اهتماما بمصالح الأمة الإسلامية واجتماع كلمتها ونصرة هذا الدين الذي أنقذ الله به البشرية من الضلال إلى الهدى. أحسن الله إليكم. هذا أحمد علوان من جدة، له مجموعة من الأسئلة، في أولها يسأل عن حديث لو رمى أحدكم بحبل لوقع على الله، ما صحة هذا الحديث وما معناه؟ القصد من هذا الحديث أن الإنسان لا مفر له عن الله جل وعلا وأمره وحكمه، وإلا فإن الله جل وعلا قد استوى فوق العرش، والعرش إلى جهة العلو، والله فوق ذلك. وقد قال جل من قائد: ولقد خلقنا فوقهم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ثم إنه لا حاجة لك في هذا السؤال، لا تحتاج معه إلى إتقان عبادة ولا تقدم في فكر ورأي وعمل، وإنما عليك أن تتبع ما جاء عن سيد البشر من كلام الله جل وعلا أو كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما درج عليه الخلفاء الراشدون والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وجميل بالمرء إذا أحب أن يستفيد أن يختار من الأسئلة ما يعود عليه الجواب بالفائدة والمصلحة، وقد وجه الله جل وعلا الناس إلى ذلك لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، لماذا تكون كذا وكذا إلى آخر، قال: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولما سأله آخرون عن الروح هذه التي في الجسد، قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فوجههم إلى أن يعبدوا ربهم، وبيّننا أنهم لم يؤتوا من العلم سوى القليل، والإنسان لا يتسع صدره وذاكرته للعلم لكل العلوم، وإنما الذي يحيط بكل العلوم الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: إذا وقعت نجاسة على يدي أو أي مكان في الجسم، هل يكفي أن أزيلها أم لا بد أن أعيد الوضوء إذا كنت على طهارة؟ مثل لو أصابني أجلكم الله بول الطفل، فهل أغسل المكان فقط أم علي أن أعيد الطهارة؟ الإنسان الذي على طهارة متوضأ ثم تصيب بدنه نجاسة ليس عليه سوى إزالة تلك النجاسة وتطهير موضعها، ولم يعد من نواقض الوضوء إصابة النجاسة للجسد، وإنما يتعين غسل موضع النجاسة تطهيره والوضوء باق بحاله. أحسن الله إليكم. يسأل عن الصلاة خلف من يرتكب بعض الكبائر كالإسبال ونحو ذلك، هل يلزم إقامة جماعة أخرى في المسجد إذا وجد مثل هذا الإمام؟ بل لا يجوز ذلك، ولا يحل للمسلمين أن يتفرقوا في المسجد الواحد. المعصية أو البدعة إذا لم تكن مكفرة لا يحل للناس أن ينفردوا عن الإمام المتصف بذلك الذنب بجماعة أخرى. الصحابة رضي الله عنهم وهم أزكى الناس حلوما وعلوما في أمر الدين ما كانوا يصلون جماعات في المسجد الواحد إذا كان الإمام إماما غير مرضي عندهم. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي في من بعده وناس يميتون الصلاة يعني يؤخرونها عن أوقاتها. سألوا قال صلوا أنتم الصلاة لوقتها، ولم يقل لا تصلوا معهم، صلوا معهم تكن لكم نافلة. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع أحمد من جدة عن يقول إذا تزوج من تزوج امرأة وخلى بها دون جماع ثم طلقها هل له أن يراجعها أثناء العدة؟ من خلى بامرأة خلوة تامة فأرجو أنه لا حرج أن يراجعها، وإن كان الأولى أن يبرم عقدا جديدا، لأن العدة إنما شرعت استبراء للرحم وإعطاء المطلق فرصة للتدارك، لكن إذا كانت الخلوة تامة وغلق عليهم باب ونحو ذلك ثم حصل طلاق أرجو أنه إذا راجع لا حرج عليه، وإن أتم المراجعة بعقد جديد فهو أولى. أحسن الله إليكم. من نيجيريا يا هايو المستمع دوسو فيما يبدو كتب رسالته باللغة الإنجليزية يقول في بلادنا يفتتح المسجد الجديد يوم الجمعة دون إعلان ودون عيد افتتاح للمسجد، فهل هذا جائز؟ لا يشرع اتخاذ عيد لافتتاح المسجد، بل الأولى إذا بني المسجد أن يفتتح بالصلاة فيه، ولا يشترط أن تكون في يوم جمعة. إذا تم بناء المسجد فالمبادرة للصلاة فيه حال تمامه أولى، وأما اتخاذ عيد ونحو ذلك لبنائه عند انتهاء بنائه فهذا من البدع وليس من السنن. أحسن الله إليكم. يسأل عن الصلاة خلف المبتدع، هل تجوز الصلاة خلف المبتدع؟ من كانت بدعته مكفرة فلا تصح الصلاة خلفه، والبدعة المكفرة هي ما كان من بدع تبيح الشرك ودعاء غير الله. إذا كان الرجل يعم الناس للصلاة وهو يذبح لغير الله وينذر للأضرحة ويستغيث بهم ويطلب منهم المدد فلا تحل الصلاة خلفه. أحسن الله إليكم. هذا المرسل فهد حكمي أحمد من الباحة عرضنا لأخينا مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، يقول في هذه الحلقة نويت للعمرة وأحرمت ثم ذهبت إلى مكة، وعندما بدأت بالطواف كان الإحرام فوق كتفي ولم أتذكر إلا في الشوط الخامس فانتبهت ووضعته تحت يدي اليمنى، فماذا علي الآن؟ لا شيء عليك، الاضطباع ليس ركنا من أركان الإحرام ولا هو بواجب على المحرم، الاطباع حال الطواف سنة، والاطباع هو أن تكون حاشية الرداء تحت الإبط وطرفا الرداء على العاتق اليسرى بحيث يظهر كتف المرء الرجل الشاب عضده خارج الإحرام، ومن نسي ذلك أو كان محتاجا لأن يستر عضده وكتفه من برد ونحو ذلك فلا حرج عليه ولا فدية. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الغسل والاغتسال في نفس الوقت ليوم الجمعة؟ يجوز الغسل والاغتسال، وكأنه يقصد بالغسل من الجنابة، فالمقصود أن الإنسان بل جاء في الحديث ما يرشد إلى ذلك، فإن فيه من غسل واغتسل، وقالوا من غسل يعني من جامع امرأته، فكأنه بقوله غسل كأنه حملها على أن تغتسل واغتسل هو، ونكتة أنه غسل وأفضلية أن يكون حصل ذلك منه حتى يكون ما قد يلوح له في طريقه لا تتشوف نفسه إلى شيء من ما يعرض للنفس عندما يرى امرأة وقد تعجبه. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من امرأة ما يعجبه أن يعود إلى أهله الجماع، وأن ذلك يذهب ما في نفسه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يردد الإنسان مع المؤذن في حالة الإقامة؟ وماذا يقول عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ السنة أن المستمع للأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا فيما يقول حي على الصلاة بأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه استجاب وتبرأ من الحول والقوة إلا بالله، لأن حي على الصلاة أي أقبل للصلاة يا عبد الله. فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله فقد تهيأ وتبرأ من الحول والقوة إلا بالله. وما الصلاة خير من النوم فهذا تثويب، يقول مثله ويصدقه. والإقامة مثل الأذان، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم أذانا في قوله: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم في من ائتمن على سر وسئل عنه من قبل شخص آخر فكذب عليه لئلا يفضح السر وقال خلاف الحقيقة، هل هذا الكذب حرام أم حلال؟ إذا كان كتمان هذا السر فيه إصلاح ذات البين وقطع ما قد يغر الصدور فهو داخل في ما أباحه النبي عليه الصلاة والسلام، الكذب للإصلاح بين المتنازعين والمتنازعين. وإن كان لغير ذلك وإن بس لكتمان السر فكان عليه أن يقول: لا أستطيع أن أقول شيئا، لا يكذب. والإنسان إذا عود نفسه وعود من يختلط بهم على الصدق فإنهم يقبلون الصدق منه. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أحسن الله إليكم. يسأل عن التسمية، عن التسمية في منتصف أو أثناء سورة براءة، هل الحكم فيه مثل التسمية في بداية السورة أم يجوز أن يسمي الإنسان إذا قرأ في أثناء السورة؟ لا يجوز للإنسان أن يسمي عند البدء في سورة التوبة براءة بقصد أنها تسمية لهذه السورة، فليس بأهدى من الصحابة ولم يضعوا لها تسمية. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخبرهم بأن لها تسمية، ولذلك نظروا إلى ما يشبهها في الأحكام فجعلوها تالية لسورة الأنفال لأنها تتحدث عن القتال وغير ذلك، فما احتوته سورة التوبة قريب مما احتوته سورة الأنفال، ولم يضعوا لها بسم الله. فقراءة بسم الله عند بدء سورة براءة غير لائق، وإنما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول براءة من الله. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة المستمرة للبرنامج والتي تبعث بمجموعة من الأسئلة أم ترانيم من الرياض، بعثنا عرضنا لأختنا مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة تقول: هناك اعتقاد سائد وهو ذبح ذبيحة عن الميت، وأيضا هناك عادة عندنا وهي أن الزوج يدفع مبلغ من المال قدره 1000 وقد يكون أكثر من ذلك، أو يقدم هدية ثمينة لأم زوجته مقابل كشف وجهها له، فهل هذا العمل جائز؟ هذا العمل حادث وليس قديما، وما عهدنا في السابق أن أم الزوجة إذا كشفت وجهها تنتظر الكشافة، وإنما جاءت هذه الترهات تبع ما جاء من زيادة النفقات في الزواج والخطوبة والملكة وما إلى ذلك. إن كان الفعل ذلك يراد به العبادة فبدع منكرة، وإن كان لغير ذلك فهو عمل غير مستحسن. وأما الذبيحة فما كان من أضحية يقصد بها الأضحية وهي سنة فيثاب الفاعل، وما كان لغير ذلك كذبيحة وفاة أو غير هذا فهذه من المستحدثات التي لا يليق بالمسلم أن يتعاطاها. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمعة في هذه الحلقة تقول: نرجو من صاحب الفضيلة أن يوجه نصيحة للفتاة التي تأخر عنها الزواج بسبب عدم تقدم الخطاب، خصوصا مع كثرة الفتن في هذا الزمن. نصيحتي لها كنصيحتي للفتيان الذين لم يتيسر لهم الزواج، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. والفتاة إذا لم يتقدم لها خاطب، نصيحتي لها أن تتحين الساعات التي تكون أقرب لإجابة الدعاء، تستمع المذياع، فإذا أذن المؤذن بين يدي الخطيب يوم الجمعة توجهت إلى ربها تدعو، ويحسن أن يكون في موضع لا يراها فيه أحد، وتستمع الخطبة، فإذا سكت الإمام الجلسة بين الخطبتين فتتوجه إلى ربها جل وعلا تسأله، وتصلي العصر يوم الجمعة ثم تمكث في مصلاها متطهرة إلى أن يقدم غروب الشمس، تنتظر صلاة المغرب على طهارة، وتسأل ربها وتدعو، تسأله أن يهيئ لها زوجا صالحا يخاف الله ويرجوه، وتتعاون معه على أمور هذه الحياة. والله جل وعلا يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول جل من قائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فربنا غني كريم وهو فعال لما يريد، ويحسن بمن أراد أن يدعو الله أن يبدأ بالتوبة والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الله، ثم إذا دعا يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد بهذا الفعل لعل الله أن يستجيب له. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.